إليك يا ربي عالم بذات الصدور، إليك يا ربي يا من له تقصير الأمور، إليك يا ربنا أنت العفو الغفور، إليك بهل الكسال مختار بدر البدور، إليك بهل الكسال مختار بدر البدور، محمد الطهر نوره طمس كل نور، وبالرضي الذي يسقي شراب الطهور، غدا من الحوض يوم البعث يوم النشور، وبابنة المصطفى زهر البتول الصبور، وبالحسن زيد في ملك دار الغرور، وبالحسين الذي غضربه أهل الفجور، شهيد بالطفيفات بالرضا والسرور، وراح قاتله يدعو في نظام الثبور، وراح قاتله يدعو في نظام الثبور، نسألك بهل الكساء يا ربي تكفي الشرور، نسألك بهل الكساء يا ربي تكفي الشرور، نسألك بهل الكساء يا ربي تكفي الشرور، وانزل لنا الغيث يسقي النخل يسقي الذبور، تحيا به الأرض يروي الجدب يروي الدثور، ووفق الحي منا وارحم أهل القبور، ووفق الحي منا وارحم أهل القبور، تمت وصلوا على أحمد يا جميع الحضور، وسلموا كل مال قمري سجع في الوكور، وكل ما سار حاج قصة طيبة يزور،